طيري يا عصفورة طيري، طيري طيري نحو المسجد، حيث النور الساطع يسري والقرآن وهدي محمد. حيث النور الساطع يسري والقرآن وهدي محمد. حيث النور الساطع يسري والقرآن وهدي محمد. لما قام الديك وصاح قمنا فورا، لا لم نكسل، صلينا الفجر بمسجدنا، صلينا في الصف الأول. لما قام الديك وصاح قمنا فورا، لا لم نكسل، صلينا الفجر بمسجدنا، صلينا في الصف الأول، صلينا في الصف الأول. طيري يا عصفورة طيري، طيري طيري نحو المسجد، حيث النور الساطع يسري والقرآن وهدي محمد. حيث النور الساطع يسري والقرآن وهدي محمد. حيث النور الساطع يسري والقرآن وهدي محمد. قد سبحت الله بقلبي، قد كبرت الله وقلت رب اقبل مني حسناتي واغفر لي إني أخطأت. قد سبحت الله بقلبي، قد كبرت الله وقلت رب اقبل مني حسناتي واغفر لي إني أخطأت، واغفر لي إني أخطأت. طيري يا عصفورة طيري، طيري طيري نحو المسجد، حيث النور الساطع يسري والقرآن وهدي محمد. حيث النور الساطع يسري والقرآن وهدي محمد. حيث النور الساطع يسري والقرآن وهدي محمد. يا رب الكون المتعالي، نور دربي بالقرآن، لا تجعل للغير سؤالي، كن حسبي في كل أواني. يا رب الكون المتعالي، نور دربي بالقرآن، لا تجعل للغير سؤالي، كن حسبي في كل أواني، كن حسبي في كل أواني. طيري يا عصفورة طيري، طيري طيري نحو المسجد، حيث النور الساطع يسري والقرآن وهدي محمد. حيث النور الساطع يسري والقرآن وهدي محمد. حيث النور الساطع يسري والقرآن وهدي محمد. طيري يا عصفورة طيري، خذي قلبي قرب المسجد، لنصلي ونناجي الله فسواه أبدا لا نعبد. طيري يا عصفورة طيري، خذي قلبي قرب المسجد، لنصلي ونناجي الله فسواه أبدا لا نعبد، فسواه أبدا لا نعبد. طيري يا عصفورة طيري، طيري طيري نحو المسجد، حيث النور الساطع يسري والقرآن وهدي محمد. حيث النور الساطع يسري والقرآن وهدي محمد. حيث النور الساطع يسري والقرآن وهدي محمد.